والمدفون بمدينة خرتنك بجوار بخارى سنة 56 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 62 عاما. ومدينة بخارى وخرتنك مدينتان تتبعان جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسطى الآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا زيارته وقراءة الصحيح بجوار ضريحه رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. نكمل الأحاديث الواردة في الباب 12 من الكتاب 64، كتاب المغازي. والباب 12 يذكر فيه الإمام البخاري بأسانيده المتصلة الصحيحة أسماء من حضر غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا الله بهم، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه. يقول: حدثنا أحمد هو ابن صالح، وده مصري من مشايخ البخاري المصريين اللي هو أحمد بن صالح المصري. قال: حدثنا عن بسة ده ابن خالد بن يزيد الأيلي، يروي عن عمه يونس بن يزيد الأيلي، منسوب إلى أيلة اللي هي إيلات. قال: حدثنا عن بسة، قال: حدثنا يونس اللي هو عمه، قال ابن شهاب اللي هو الإمام محمد بن مسلم الشهير بالزهري: ثم سألت الحسين ابن محمد وهو أنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، سراتهم أي من خيارهم، من سراتهم أي من خيارهم أو من أشرافهم، عن حديث محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك فصدقه. وهذا الإسناد يقوي إسناد الحديث السابق في قصة سيدنا عتبان بن مالك وأنه من أهل بدر، وساق الحديث في كتاب الصلاة في باب المساجد في البيوت سابقا، حيث أن سيدنا عتبان بن مالك أنكر بصره أي ضعف بصره، وكان يصلي إماما بالناس في مسجد قومه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه في بيته ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلا يصلي فيه أيام المطر والوحل، لأنه لا يستطيع أن يخرج. فذهب النبي إليه وقت الضحى وصلى هناك ركعتين وقت الضحى إماما بسيدنا عتبان وأنس بن مالك والمرأة خلفهم، ودل ذلك على جواز صلاة الجماعة فيما لم يشرع فيه الجماعة، حيث أن صلاة الضحى لم يشرع فيها الجماعة، تصلى منفردا، ولكن يجوز أن تصلى جماعة. وفي هذا أيضا دليل على التبرك بآثار الصالحين، حيث أنه أراد أن يصلي النبي في المكان الذي يتخذه مصلى ليتبرك بأثر صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره النبي على ذلك. فالتبرك بآثار الصالحين أقره النبي منذ العهد الأول في عصره صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة على وفق هذا المنهج المعتبر الذي علمناه من فعل النبي، حتى أن النبي في الإسراء والمعراج نزل سيدنا جبريل أنزله من البراق عند قبر سيدنا موسى بن عمران، فصلى هناك ركعتين بجوار قبر هذا النبي المبارك سيدنا موسى بن عمران، فدل على أن التبرك بآثار الصالحين والصلاة بجوار أضرحتهم سببا للقبول، خلافا إلى ما ذهب إليه بعض متحذلقة العصر مخالفين ما عليه السنة النبوية الشريفة. سيدتنا عائشة ظلت في حجرتها التي دفن فيها النبي تصلي بجوار قبر النبي، ثم دفن أبي بكر الصديق، ظلت تصلي في حجرتها بجوار قبر أبي بكر الصديق. ثم دفن فيها عمر، وصلت تصلي فيها بجوار القبور الثلاثة، ولم ينكر أحد عليها ذلك، وهي أيضا لم تنكر حتى على نفسها ذلك، فدل على أن الصلاة بجوار قبور الصالحين كان شيئا معمولا به منذ السلف الصالح. وعاشت سيدتنا عائشة في حجرتها تصلي بجوار القبور الشريفة هذه أكثر من 45 عاما بعد وفاة النبي. مات عنها النبي عمرها 18 عاما، وماتت عمرها 63 عاما، يعني حوالي 44 أو 45 سنة تصلي في بيتها في حجرتها بجوار القبر الشريف وبجوار قبور قبري أبيها وسيدنا أبي بكر سيدنا عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وعنه به قال: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع شيخ الإمام البخاري، كنيته أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب اللي هو ابن أبي حمزة عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب، قال: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة، وكان من أكبر بني عدي، في رواية وكان من أكبر بني عامر بدل بني عدي في رواية أبي ذر، وكان أبوه شهد بدرا. يبقى إيه؟ عامر بن ربيعة ممن شهدوا بدر، هو بيروي الحديث مخصوص عشان الكلمة دي، وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن عمر سيدنا عمر بن الخطاب استعمل قدامة ابن مضعون أخو سيدنا عثمان بن مضعون، قدامة بن مضعون أخو سيدنا عثمان بن مضعون، استعمله سيدنا عمر على البحرين، وكانت زوجة قدامة بن مضعون أخت أم سيدنا عبد الله بن عمر وسيدتنا حفصة، أبناء سيدنا عمر بن الخطاب. كأن قدامة بن مضعون زوج خالتهم، زوج خالة أبناء سيدنا عمر اللي هو عمر عبد الله بن عمر وسيدتنا حفصة. وكأن سيدنا عمر بلغة المصريين يبقى عديل سيدنا قدامة بن مضعون، لأنه كلاهما متزوج أختان، ولا على البحرين سيدنا عمر ولا قدامة بن مضعون على البحرين، وكان شهد بدرا. يبقى جايب الرواية دي كلها مخصوص عشان إيه؟ عشان يقولك إن قدامة بن مضعون ممن شهد بدرا، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. والقصة مشهورة، لكن لم يروي بقية القصة سيدنا الإمام البخاري لعدم ثبوتها على شرطه. ولا قدامة بن مضعون على البحرين، ووصل إليه خبر أنه سكر شرب الخمر، وجاء واحد من هناك اسمه الجارود قال لسيدنا عمر أنه سكر، فسكت سيدنا عمر فقال: للقرابة بينك وبينه لا تريد أن تقيم علي الحد؟ فقال: من يشهد معك؟ سيدنا عمر ما أقامش الحد لأنه جاي له خبر من واحد، والشهادة ما تنفعش إلا باثنين. فقال له: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فشهد أبو هريرة، وسأل سيدنا عمر بن الخطاب زوجته اللي هي أخت زوجة سيدنا عمر، فشهدت أنه يشرب الخمر. فسأله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: هل شربت الخمر؟ قال: ألم تعلم قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا؟ فكأن الله أباحها إذا أنت اتقيت وآمنت في سورة المائدة. تصور هذا سيدنا قدامة، يعني كأنه متأول الآية، فقال له والله لقد أخطأت، إذا اتقيت لاتقيت الحرام، والله لقد أخطأت. فجلده وعزله، فحصل نوع من الكراهية بين سيدنا قدامة بن مزعون وسيدنا عمر، يعني زي ما تقول سيدنا قدامة زعل، إزاي سيدنا عمر يقيم عليه الحد وكان متأولا هذه الآية ولم يتعمد شربها، واضح؟ لكن سيدنا عمر عزله وأقام عليه الحد. فموسم الحج الذي يليه سيدنا عمر في الحج في مكة، كان إماما للناس بالحج، جاءه رؤيا وهو نائم ويقول له هاتف في منامه: أخوك قدامة قم فصالحه، أخوك قدامة قم فصالحه. فقام سيدنا عمر من نومه فزعا وأرسل إليه وأخبره وصالحه. أدي القصة بتاعت قدامة بن مزعون مع سيدنا عمر بن الخطاب. لم يروي كل هذه القصة سيدنا الإمام البخاري لأنها لم تثبت على شرطه، ولكن ذكر فقط جزءا منها بما ثبت على شرطه، أن قدامة بن مزعون كان ممن شهد بدرا. هي دي الخلاصة. القصة دي جبناها منين؟ من عبد الرزاق في مصنفه، أوردها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه بإسناده، وهو إسناد صحيح، عن معمر عن الزهري، عن معمر بن راشد عن الزهري. وكان شهد بدرا اللي هو قدامة بن مضعون، وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله عنهم. وعنه أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال: حدثنا جويرية. جويرية ده اسم راجل، جويرية اسم راجل وإن كان شكله مؤنث، ده جويرية ابن أسماء الضبعي. عن مالك، الإمام مالك دار الهجرة، إمام دار الهجرة صاحب المذهب المشهور، عن الزهري اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب، أن سالم بن عبد الله أخبره قال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكانا شهدا بدرا. جايبها عشان دي، أخبراه أن عميه اسمهم على فكرة ظهيرا ومظهرا، ظهيرا ومظهرا ابني رافع ابن عدي، دول ممن شهدوا بدرا، ظهيرا ومظهرا ابني رافع ابن عدي، من شهدوا بدر دول أعيان الأمة، لازم الواحد يبقى عارفهم بقدر طاقته، على قدر الإمكان يعرفهم، لأن دول أشرف شهداء في الأمة وأعلى الناس قدرا في الأمة. وكان شهد بدرا أخبراه، يبقى عميه دول أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة وجد ان هم يتعاملون معاملة في الارض تؤدي الى كثرة النزاع والخصام، وهو ان صاحب الارض يؤجر الارض لمن يزرعها على ان يأخذ جزءا مما يخرج من جزء منها من الارض معين، ما كان حول المساقي حول الرباع، والباقي للمالك. فكان هذا النوع من الكراء يؤدي إلى نزاع. لماذا؟ لأنه أحيانا تنبت الأرض من الأماكن التي حددها للزارع أكثر مما تنبت في الأماكن التي حددها للمالك، لكون الزارع يخدم الأرض التي يأخذ ثمرتها أكثر من خدمته للأرض التي لا يأخذ ثمرتها، فهذا يؤدي إلى نزاع بينهما، فكثر النزاع في عصر النبي بسبب هذا، يأتون إلى النبي متنازعين، فنهاهم النبي عن مثل هذا الكراء، هذه المزارعة بهذه الصورة، واضح؟ حتى يمنع، قال من أراد أن يزرعها فليزرعها، ومن أراد أن يتركها لأخيه مواساة فليتركها، وأجاز كراؤها بالدنانير والدراهم لا على بعض ما يخرج منه، واضح؟ يبقى هنا نهى النبي عن كراء مخصوص للأرض، وهو إيجار مخصوص للأرض مقابل أن يأخذ بعض ما يخرج من جزء معين من الأرض، واضح؟ قلت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، قلت لسالم فتكريها أنت؟ قال له طب ما أنت بتكريها، قال نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. سيدنا سالم بيقول أنا بكريها، لأن رافع فهم غلط، فهم أن النبي نهى عن الكراء مطلقا والنبي نهى عن كراء معين، وأنا لا أكريها هذا الكراء المنهي عنه، أي أسرف على نفسه في الفهم حيث عمم أن النهي عن الكراء مطلقا لا الكراء بالدراهم والدنانير، فالنبي لم ينهى عنه، واضح؟ إن رافعا أكثر على نفسه، أي لم يفرق بين الصورة المنهية عنها والصورة المباحة، واضح؟ وعنه به قال حدثنا آدم. على فكرة سبق هذا الحديث وشرحنا بالتفصيل أكثر من كده في كتاب المزارعة للي عايز يرجع له، من حوالي 3 سنوات لما قرأنا كتاب المزارعة، احنا بقالنا في البخاري كام؟ 11 سنة بقالنا بنشرح في البخاري، بقالنا 11 سنة، ارجع من دلوقتي 3 سنين تلاقي الشروح في كتاب المزارعة بالتفصيل، لكن انا ايه يعني بقول لك كده باختصار، لكن انا لو كنت ممكن اعمل ايه بعض المشاكل معاك اقول لك ايه وقد سبق شرح واسكت واجري على التاني، لكن مش هتهونوا علي. وعنه به قال حدثنا آدم اللي هو آدم ابن إياس، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة ابن الحجاج، عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. يبقى رفاعة ابن رافع الأنصاري شهد بدرا، وظهير ومظهر ابني رافع ابن عدي برضو شهد بدرا، يبقى كأن 3 أخوات زهير ومظهر ورفاعة أولاد عدي، 3 بدريين، واخد بالك؟ من أهل بدر. وعنه به قال طبعا الإمام البخاري هنا ما قالش الحديث، سكت، قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا. عارف بقية الحديث ايه؟ انه قرأ في اول صلاته فقال الله اكبر كبيرا، زاد لفظ كبيرة بعد تكبيرة الإحرام ليبين لك جواز الزيادة على لفظ الله اكبر لأنه ذكر، واضح؟ والإمام البخاري طبعا ما ذكرش الباقي لأن ده موقوف على مين؟ على رفاعة وليس مرفوع للنبي، موقوف على رفاعة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعنه به قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله، عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي شيخ الإمام البخاري، قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك، قال أخبرنا معمر اللي هو ابن راشد ويونس اللي هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري كلاهما، عن عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وده أنصاري، عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جايبه برضه عشان تعرف إن عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي ممن شهدوا بدرا، جايبه عشان كده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. البحرين معروفة لحد دلوقتي، هي معروفة البحرين، هي هي اللي كان فيها وفد عبد القيس اللي جاء للنبي، هي بحرين اليومين دول، هي البحرين كويس. يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، والكلام ده كان عامل وفود سنة 9، سنة 9 من الهجرة، صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرامي، الصحابي الشهير العلاء بن الحضرامي الذي عبر البحر بدعاء دون أن تبتل حوافر فرسه هو وجيشه، وكان مستجاب الدعاء سيدنا العلاء بن الحضرامي كويس. وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين. يقال إن أكثر مال جاء للنبي في عام الوفود ده هو مال البحرين، كانوا أغنياء طول عمرهم، أهل تجارة وأموالهم كثيرة، فلما جاء هذا المال أخذ ربع مسجد النبي، يعني لما حطوه على الأرض ربع مسجد النبي بقى عبارة عن ذهب دراهم ودنانير، ربعه، شوف قد ايه اكوام زي الجبل كده. طبعا وصل الاخبار للصحابه كلهم، مال البحرين وصل، مال البحرين وصل، كله راح صلاه الفجر وفضلوا قاعدين مش عايزين يروحوا، مستنين النبي يوزع عليهم كويس. شاع بقى الخبر، فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيده فوافوا صلاه الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، تعرضوا له يعني ايه، يمشوا كده قدام النبي رايحين جايين ويبصوا على المال ويبصوا للنبي ويقعدوا تاني، زي انت مثلا في مصر هنا لما واحد يتعرض ليك يقول لك ايه كل سنه طيب، يعني معناه خد بالك مني يعني ساعدني، او مثلا يقول لك ربنا يكرمك يا سعاده البيه، واخد بقى، يبقى يعني ايه تعرض لك، يعني معناه ان هو يعني بيقول لك يعني كلك نظر بقى، هو مكسوف يقول لك لله ويشحت، يعني ادي معنى تعرض لك، فهم برضو تعرضوا للنبي كده، يعني يبصوا للمال ويمشوا شويه ويبصوا للنبي وبعدين يرجعوا يقولوا تاني كده. تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: اظنكم سمعتم ان ابا عبيده قدم بشيء؟ قالوا: اجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وده اللي حصل، وده اللي حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقرأ الحديث تاني. قال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا، من التأميل يعني، ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني يعني لا أخشى عليكم الفقر، تبقى منصوبة على فكرة مش كده برضو، لأنك إنما مفعول به، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني في رواية ولكن أخشى بالتخفيف كده، ولكن أخشى في رواية، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم، وفي رواية أبي ذر الهروي على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. لا مش هنا مش هنا. في رواية ما الشرك أخاف عليكم دي في حديث تاني، لكن هنا ما الفقر أخاف عليكم. وعن أبي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقتل الحيات كلها حتى حدثه أبو لبابة البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. سبق الحديث ده في كتاب بدء الخلق في الجن، لو أنتوا فاكرين، لو بتذكروا ولا ما بتذكروش؟ شكلكم ما بيذكرش. مذكور قبل كده في كتاب بدء الخلق في الجن، لأن الجن كانت في عصر النبي الذين أسلموا سكنوا بيوت الصحابة في صورة جنان البيوت في صورة حيات لتلتمس العلم من النبي، فكان كثير من مسلمي الجن في صورة جنان البيوت، فنهى النبي عن قتلهم، واضح، في عصره، لكن أمر بقتل الحيات مطلقا إلا جنان البيوت لأنها غير سامة وغير ضارة، اللي هو الحيات الصغيرة الرفيعة التي تعيش في البيوت وهي غير سامة وغير ضارة، فنهى النبي عن قتلها. لما أمر النبي بقتل الحيات سيدنا عبد الله بن عمر ظن أن النبي أمر بقتل الحيات مطلقا، فكان يقتل أي حية يشوفها. فسيدنا أبي لبابة، شوف سيدنا أبو لبابة اللي هو رفاعة بن عبد المنذر البدري، هو جايب الحديث عشان البدري، يبقى أبو لبابة إيه؟ بدري. هو مش جايب الحديث عشان جنان البيوت والكلام ده، ما هو جابه قبل كده في بدء الخلق، لكن جايبه هنا عشان ينوه إن أبي لبابة ده بدري من أهل بدر، واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، اللي إيه حتى إيه يقول لك إيه؟ لما سيدنا موسى ألقى عصاه كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، كأنها جان يعني كأنها إيه حية صغيرة تجري كده، ولا مدبرة مش عفريت، جان يعني عفريت، لا لما لقاها بتتحرك كده ظن انها بقت حية فخاف منها وجري. جان اللي هي جنان، جمعها جنان ومفردها جان، كويس، وهو نوع من الحياة التي تعيش في البيوت رفيعة ورقيقة. أنا مثلا شفتها في بيتنا في الأرياف وأنا طفل صغير قبل ما أدخل المدرسة، كنت قاعد لقيتها بتلعب جنبي كده، جم قتلوها طبعا، جاء عمي الله يرحمه لما شافها جنبي راح قتلها، كان في بيت جدي وجدتي زمان، كنت لسه ما دخلتش المدرسة، دي آخر عهدي بها لما أراها بعد ذلك، ظهر دي كانت آخر واحدة ظاهر كده. فلكن على أي حال هي لا تضر. بعض العلماء فهموا أن قتل جان البيوت منهي عنه في عصر النبي بس، أما بعد عصر النبي فلك أن تقتله، واضح، في بعض العلماء فهموا كده مراعاة أن في العصر النبوي الشريف المدينة امتلأت بالجن الذين أسلموا حتى يتعلموا علوم الدين من النبي، وعشان كده في بعض العلماء عنوا بأسماء الصحابة من الجن، يعني في مؤلفات في أسماء الصحابة من الجن اللي هم عاصروا النبي وأخذوا منه مباشرة، ولذا نهى النبي. فهل النهي مستمر ليوم القيامة ولا النهي كان خاص بحياة النبي؟ مذهبان مذهبان، كويس. سيدنا أبو لبابة البدري كان رأيه أنه مستمر، النهي مستمر، واضح. وبعض العلماء قالوا لا ده خاص بحال حياة النبي، الوقت لما تشوف جن البيوت اقتله واخلص منه، واضح. لما سيدنا عبد الله بن عمر سمع الكلام ده من أبو لبابة إن جنان البيوت دي مستثناة من الحيات ترك قتله، يبقى كان الصحابة وقافين على أوامر النبي دون أن يتلكأ ويسأل وما الحكمة ولماذا قال، لا يفعلون ذلك الصحابة، مصارعة في الانقياد، مصارعة في الطاعة حتى ولو غابت عنهم الحكمة، يكفي أن النبي قالها، هذا يكفي، هذا كان عهد الصحابة، أما عهد المناحيس هو يقول لك وش معنى وازاي ومش داخل عقلي وفهمني. بعد ما أقول لك النبي قال تقول لي فهمني، هو في بعد كلام النبي فهم، هو كلام النبي أعلى الكلام. فربنا يرزقنا الإيمان والتسليم والانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فربنا يجعلنا من أهل هذه الآية بأوفر نصيب. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة، ده إمام المغازي، في مغازي موسى بن عقبة مشهورة، أو موسى بن عقبة ده إمام المغازي من رجال البخاري. قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. لما أسر سيدنا العباس عم النبي في بدر، وجاء سيدنا عمر بيوثق الأسرة بيربط الأسرة، فربط سيدنا العباس بقوة فأن في وثاقه أنينا سمعه النبي فلم ينام النبي حزنا على إن العباس عمه يئن، فأمر بفك وثاقه. فلما الصحابة الأنصار شافوا النبي أمر بفك وثاق العباس أرادوا أن يسارعوا في طاعة النبي أكثر وأكثر، قالوا يا رسول الله ائذن لنا، إحنا مش عايزين ناخد فداء من العباس، إحنا متنازلين عن حقنا في العباس تقربا فين للنبي صلى الله عليه وسلم. كويس، أدي القصة سببها. معلوم أن سيدنا العباس كان مسلما يسر إسلامه وخرج مع المشركين في بدر مكرها لأنه كان يكتم إسلامه، وشكره نفسه قال للنبي تعلم أني مسلم وخرجت مكرها فلما أفتدي نفسي؟ قال ولكن أنا أحكم بالظاهر، الناس لا يرون فيك أنك مسلم، فلو تركت فداءك ظنوا أني أحابيك لأنك عمي، فوالله لا أضع عنك درهما. كويس، لكن أشهر إسلامه بعد فتح مكة لسيدنا العباس. فهنا قالوا إيه؟ إذا لنا فلنترك لابن أختنا عباس. ابن أختهم منين؟ لأن زوجة سيدنا عبد المطلب اللي هي أم العباس، اللي هي أم سيدنا العباس، كانت من أهل المدينة، فيبقى ابن أختهم لأن أخواله في المدينة بقى، فقالوا ابن أختنا ده السبب. لابن أختنا عباس فداءه. قال والله لا تذرون منه درهما. وعشان كده سيدنا رسول الله أمر العباس أن يفدي إيه؟ يفدي نفسه ويفدي ابن أخويه، ابنه وابن أخوه، يفدي نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ويفدي عقيل ابن العباس، ويفدي واحد ثالث كمان. قال له أنت صاحب مال، أنت تفدي كل دول، ولو علم الله فيك خيرا لأبدلك خيرا من ذلك بعد كده. وبالفعل سيدنا العباس بعد كده عوضه الله أضعاف ما دفعه في الفداء بعد ذلك. كان لي حليف اسمه عتبة ابن عمرو، حليف، يبقى فدى نفسه، فدى عقيل ابن ابنه، وفدى نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ونفى كمان عتبة ابن عمرو. وعن أبي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي عن المقداد بن الأسود، حا حا يعني تحول إسناد، يبدأ من شيخ جديد. وحدثني إسحاق، هو إسحاق بن منصور الكوسج، اسمه إيه مشهور بالكوسج المروزي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو محمد بن مسلم بن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا. برضو جايبه عشان كده أن المقداد بن عدي الكندي كان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ يعني هرب ثم لاذ مني بشجرة يعني احتضن شجرة ليه ليختبئ خلفها مني بعدما قطع يده فقال أسلمت لله يعني دخلت في الإسلام أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. فقال يا رسول الله إنه قطع يدي أو قطع إحدى يدي قطع إحدى الرواية كده إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله بعدما أسلم يعني لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. يعني إيه بمنزلتك قبل أن تقتله؟ يعني يموت شهيد لأنه صار مسلما معصوم الدم فإذا قتلته هيموت شهيد وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته لأنك تأثم باستحلال دم مسلم فإذا استحللت دم المسلم كأنك كفرت فصرت بمنزلته قبل إيه أن يقول كلمته التي قالها. وده يبين لك أن النبي كان يربي الصحابة على أنهم يقاتلون من أجل إعلاء كلمة الله لا من أجل القضاء على الأشخاص ولا للثأر لأنفسهم كان يربيهم على هذا. ليس الأمر هو إراقة الدماء ولكن الأمر هو القتال لإعلاء كلمة الله. فإن قاتلك وقطع يدك أو جرحك ثم أسلم وتمكنت منه عليك أن تتركه لأنه صار أخا لك في لحظة وصار معصوم الدم. وعشان كده الصحابة كانت نيتهم عالية في الجهاد ما عندهمش الغل ولا عندهم التشفي ولا حب الانتقام وعشان كده ربنا فتح بهم قلوب العباد والبلاد فتح بهم القلوب والبلاد والناس دخلت في دين الله أفواجا على أيديهم بسبب هذا ما عندهمش الأنا دي والانتقام وحب الانتقام من المخالف ونظام إذا خصم فجر ده نظام الكفار نظام المشركين نظام المنافقين مش نظام المسلم الكامل. يبقى لابد أن تحترم المخالف إذا كان أخوك مسلم وإذا خاصمك أو خالفك لا تنسى أخوة الإسلام لا تنسى أبدا أخوة الإسلام. في قصة لطيفة قرأتها لسيدي محي الدين بن عربي كان في راجل جار له في دمشق معاصرا له كان يكره سيدي أبو مدين. سيدي أبو مدين ده كان ولي مشهور معاصر لسيدنا محي الدين بن عربي فكان دائم الذم في أبي مدين وسيدنا محي الدين بن عربي بيحب سيدنا أبي مدين ويعترف له بالولاية والخصوصية فخاصمه وأبغضه من أجل كراهيته لأبي مدين. فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له لما تبغض فلان؟ قال أبغضه لأنه يبغض أبا مدين. قال ولما لا تحبه لأنه يحبني؟ شفت كلام النبي عايز النبي بقى إيه يوفق بين العباد. فاستيقظ وصالحه فلما قص عليه الرؤية أصلح ما بينه وبين أبي مدين ببركة هذا. يعني أنت لما تلاقي واحد بيخاصمك ما تكرهوش لشخصه افتكر أن في ميزة أنه بيحب النبي فاصبر عليه لمحبته للنبي هو حب النبي ده اللي في قلبه ده مش قليل، مش عذر كافي انك انت تحتمل اذاه وتسامحه؟ يفهم المعنى دي معاني رقيقة دقيقة تاخد بالك منها، يا ريت يفهموها المسلمي هذا العصر في مستوى السياسة وفي مستوى التعامل حتى مع الجار ومع الصديق في العمل ومع حتى القريب الرحم. ما ينساش هذا، انك انت تحبه من اجل النبي واستحمله من اجل النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الامام الشافعي ليه ابيات شعر لطيفة، والامام الشافعي كان فيه ناس معارضين لي كتير لانه كان صاحب مذهب ومجتهد، واي مجتهد صاحب مذهب تجد ليه معارضين كتير، طبيعة الحياة كده. فيقول ايه؟ من نال مني او علقت بذمتي، من نال مني يعني اذاني، او علقت بذمتي يعني اغتابني، من نال مني او علقت بذمتي ابرأته لله شاكر منته، يعني مسامح لوجه الله، ابرأته لله شاكر منته، أأرى معوق امرئ يوم الحساب أم أن أسيء محمدا في أمته؟ شفت كلام بقى الإمام؟ عشان كده الإمام الشافعي كان معروف إنه والي كبير، ما هو عارف الولاية لما تخش في قلب الولي تلاقيه ما عندوش أي بغضاء ولا شحناء لأي مسلم خالص، حتى اللي بيعادوه. كان سيدنا محي الدين العربي يمشي في طرق بغداد أشاعوا عليه إنه بيقول بالحلول وبيقول مش عارف، هو ما بيقولش كده، أشاعوا عليه كده، فكانت الناس تضربه بالحجارة. يقوم تلميذه يتأذى قوي يقول له ما تدعو عليهم يا مولانا، قال إنهم لا يضربوني، إنهم يضربون محيي الدين الذي في أذهانهم، ما يضربونيش أنا، ما كانش يدعي عليه، لأن ولي الولي كده، الولي يبيت في قلبه شيء لمسلم خالص، المخالف زي إيه؟ زي الموافق، والموافق زي المناكف، كل واحد عنده، كلهم مسلمين حلوين. فهمت بقى المسألة؟ يا ريت نفهم كده على مستوى بقى ايه النخبة، وعلى مستوى الأحزاب، وعلى مستوى انتخابات الرئاسة، وعلى مستوى الاقتصاد، وعلى كل المستويات نفهم كده، هنحل إشكالية كبيرة. لأن للأسف احنا كلنا مسلمين وقاعدين كلنا نتباغض ونتحاسد ونتشاتم ونتهم بعضنا البعض ونسيء الظن في بعضنا البعض، لما فسد ذات البين بيننا، وفساد ذات البين هي الحالقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يقول لا تحلق الشعر بل تحلق الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بيننا. يا الله. وعنه به قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية، إسماعيل بن علية، ودي جدته، منسوب إلى جدته، لأن جدته كانت مشهورة، بس أما تبقى الست مشهورة ساعات أولادها ينسبوا ليها وما ينسبوش للأب لأنه مش مشهور، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه، أما تبقى ست كده ليها منصب كبير مثلا ومشهورة، يقوم إيه يقول ده ابن فلانة، لأن لو قالك اسم أبوه يمكن ما تعرفوش. فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده نسبوا بعض رواة الحديث إلى أمهاتهم لشهرتهم. قال حدثنا ابن علية قال حدثنا سليمان تيمي ابن طرخان قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، معاذ ومعوذ ابني عفراء، وهم من شباب المدينة أنصاريان. والحديث ده سبق على فكرة قبل كده لكن احنا هنقرأه تاني. ضربه ابن عفراء حتى برد، يعني حتى مات، أو كاد يعني على وشك، يعني حتى صار في الاحتضار يعني. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود بقى شافه وهو في حالة الاحتضار، قال أنت أبا جهل؟ يقول أنت أبو جهل، يقول أبا، العربي ما يلحنش إلا للاحتقار، يعني كأنه بيقولها له باستهتار، يعني يعني ما يستاهلش يبقى مرفوع اصلا. مش عايز يقول له ابو، قال له انت ابا جهل. يبقى يلحن العربي من باب ايه؟ الاحتقار، لان الرفع فيه ارتفاع ورفعة. وقيل انه كلمه بلغة ضئيلة وهي ثبات ابا على الالف، ويبقى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها انشغال المحل بايه؟ بالالف. في لغة يعني كده تقول ابا على طول، رأيت ابا، سلمت على ابا، اكل ابا فلان كذا كذا. فهمت؟ في لغة كده ثابتة ابا دي على طول تفضل ابا. ها؟ لا لا، تفضل ثابتة كده، يعني مش تبقى ابا وابي وابو، لا تفضل على حالة واحدة وتبقى الحركات مقدرة. واضح؟ بس دي لغية يعني مش مشهورة، ولكن وردت رواية أخرى عند الإمام البخاري برضو بس في موضع آخر، قال له أأنت أبو جهل؟ ماشي بأبو، مفيش إشكال بقى في الإعراب فيها. واضح؟ فيبدو أن التصرف كان من الرواة، يبدو أن التصرف كان من الرواة، خصوصا أن كثير من رواة الحديث كانوا أعاجم، فكان أحيانا يتصرف تصرف إيه من تصرف الرواة، يبدو ذلك والله أعلم. المهم لما شافوا سيدنا عبد الله بن مسعود في حاله في حالته هذه قبل خروج روحه مدرجا في دمائه، قال أنت أبا جهل، متهكما. قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ جاي يعني تشمت فيا، أنا اللي قتلني قومي مش أعدائي، يبقى دي مش شماتة، أما يقتلني أهلي يبقى عدوي ما تمكنش مني. فهمت؟ يعني كمان إيه؟ يعني عنيد حتى وهو على في لحظة طلوع روح. وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان أو قال قتله قومه. قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني، لو كان واحد غير فلاح بس كان قتلني، زعلان ان ايه ان ابني افراء دول فلاحين، يعني مش مغاوير في القتال ولا حاجة، يعني مش مشهورين بالفروسية، يقوموا ناس مش فروسية مش مشهورين يجوا يقتلون، انا دي خزي شوية، يعني كنت عايز كده صنديد يجي يقتلني ابقى اسمي ميت على يدي صنديد، انما اكر يعني راجل بيشتغل في النخل طول النهار ويقطع يجي يقتلني انا. فهمت؟ فبرضو عنده الكبر والغرور عنده. قال قبل كده قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني، تحسرا يعني. وعن أبي قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار لسقيفة بني ساعدة علشان يبايعوا سيدنا أبو بكر، فاكرين القصة دي عند المبايعة قبل كده قلناها. قلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا، جايبها عشان دي. فحدثت ابن الزبير، قال له مين دول؟ فحدثت ابن الزبير عشان يعرف مين الرجلان دول، فقال هما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. يبقى عويم بن ساعدة ومعن بن عدي من أهل بدر. وعن أبي قال ده قطعة من حديث سبق في المناقب في باب مبايعة إيه أبي بكر الصديق قبل كده يعني قرأنا. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن إسماعيل عن قيس كان عطاء البدريين 5000 5000، يعني 5000 لكل واحد، يعني سيدنا عمر كان يميز الناس بسابقتهم للإسلام في العطاء، فكان يدي أهل بدر 5000 5000 كل واحد 5000، ويدي الغير أهل بدر 4000 4000، ويدي لزوجات النبي أمهات المؤمنين 12000 12000 مراعاة لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان سيدنا عمر في عطائه كان يميز ايه بالأفضلية وبالسابقية للإسلام وبالقرابة للنبي وبعلاقتهم للنبي. كان يدي أسامة بن زيد مثلا 5000 وهو لم يشهد بدرا، ويدي لابنه عبد الله بن عمر يدي له 4000 وهو لم يشهد بدرا. فعبد الله بن عمر راح لابوه قال له انت بتدي اسامه واسامه زي ما شهدش بدر، بتدي له ليه 5 وبتدينا انا 4 ليه؟ فقال لانه كان احب الى النبي منك صلى الله عليه وسلم، فكان يفاضل بعلاقته بالنبي. كويس، واحنا قرينا الحاجات دي قبل كده يعني. وقال عمر لأفضلنهم على من بعدهم، يعني في العطايا. وعن أبي قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. يعني سمع النبي بيقرأ بالطور في صلاة الفجر. كويس، وكان لسه ما أسلمش، ده بعد فتح مكة النبي قرأ بالطور في صلاة الفجر أو المغرب، أو في المغرب في صلاة الفجر المغرب، فسمعها لدرجة ما سمعها بيقول كاد قلبي أن يطير، وده كان أول ما وقع الإيمان في قلبه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وعن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني إكراما يعني في الأسرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف لم يقبلوا قريش أن يدخلوا النبي مكة تاني، فوقفوا منعوه من الدخول مكة بعد ما رجع من الطائف. فجاء المطعم بن عدي قال يدخل في جواري، وكان كافرا وكان عنده 4 أولاد من أولاده فرسان كبار، أوقف كل فارس من أبنائه على زاوية من زوايا الكعبة مدجج بالسلاح، وقال يدخل في جواري وإلا قتلت من منعه، وشاور على أولاده. فجم بقى قريش يبتسموا كده ابتسام وقالوا لا لا لا لا تخفر في جوارك، لا يدخل مرحبا، ودخلوا النبي في جواري. كويس، فالنبي فاكر هذه المنقبة له وإن كان كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على فكرة بعد كده بفترة بسيطة، عنده حاجة وتسعين سنة مات عنده على الكفر، ده المطعم ابن عدي. فالنبي لما تذكر هذا قال لو كان حيا وكلمني أن أطلق سراح هؤلاء النتنة، يعني إيه اللي هم أسرى بدر من الكفار من قريش، لتركتهم له إكراما له لما فعله من جميل عندي. ما علشان ده تكملته اللي جاي، تكملته جاي يعني نفس الإسناد في التكملة. الله يحفظ. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا، ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ يعني قوة. واختلف فقى إيه هي الفتنة الأولى وعلاقتها بأهل بدر، لأن الكلام ده على فكرة ده كلام مين؟ كلام سعيد بن المسيب. يسموه إيه؟ مقطوع. يبقى إذا كان كلام التابعي يسموه مقطوع، وإذا كان كلام الصحابي يسموه موقوف، وإذا كان كلام النبي يسموه إيه؟ مرفوع. يبقى ده كلام سيدنا سعيد بن المسيب، واختلف في تفسير يقصد إيه سعيد بن المسيب، خصوصا أن بعد مقتل سيدنا عثمان كان في ناس من أهل بدر كتير، ما سيدنا علي كان موجود من أهل بدر، والزبير بن العوام كان موجود، سعد بن أبي وقاص كان موجود، كل دول كانوا موجودين واخد بالك، وكانوا من أهل بدر. يبقى أولوها بطريقة قال لك إيه، لما قتل سيدنا عثمان، بين مقتل سيدنا عثمان وبين الحرة، مقتل سيدنا عثمان قتل كان يوم جمعة، وكان ثامن ليلة من ذو الحجة، يعني كان فاضل ليلة ونخش في يوم عرفة في الحج، كويس، ثامن ليلة من ذو الحجة وكان يوم جمعة. حوصر 49 يوم واختلف هل 49 يوم ولا 20 يوم، وقتلوه ثامن يوم ذو الحجة سيدنا عثمان بن عفان. ومعظم الصحابة كانوا في الفترة دي بيحجوا في مكة، منهم ستنا عائشة وسيدنا علي بن أبي طالب وغيرهم كتير، واضح. ثم وقعت الفتنة الثانية اللي هي الحرة، الحرة دي كانت 63 هجرية، كان ساعتها كل أهل بدر بقى ماتوا، يبقى يحتمل يقصد كده إن أهل بدر كلهم ماتوا قبل الفتنة الثانية، يعني منذ مقتل عثمان سيدنا عثمان إلى وقعت الحرة، والحرة دي كان سببها إيه؟ إن يزيد بن معاوية لما تولى الخلافة أهل المدينة خلعوا ربقة الطاعة ليزيد وولوا عليهم خليفتين، واحد من قريش للمهاجرين وواحد من الأنصار للأنصار، كويس. فأما يزيد بن معاوية لما عرف كده أرسل لهم جيش 27,000 مسلح، حاصروا المدينة واستحلوا حرمات المدينة وقتلوا 10,000 من الصحابة، حتى أنها انتهكت حرمات كثير من الحرائر من السيدات، اغتصبوهم، كانت وقعة شديدة، فتنة كبيرة، كويس، فتنة الحرة دي. هم خلوا عبد الله بن مطيع على قريش، كويس، وخلوا على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وأخرجوا عامل يزيد في المدينة وكان اسمه عثمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد من بين أظهرهم. فلم تبقي من أصحاب الحديبية أحدا. بين بقى فتنة الحرة دي، في فتنة الحرة دي بقى قتل صحابة كتير، فلم يبقي من أصحاب الحديبية اللي هما اللي رضي الله عنهم من أصحاب الشجرة أحدا، كويس. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ، يعني قوة أو عقل، يبقى طباخ هنا قوة أو عقل، والعقل قوة برضه، يعني ما بقاش فيه أهل حكمة، لأن كل أهل الحكمة ماتوا خلاص في الفتنة الثالثة. الفتنة الثالثة قالوا هي فتنة الأزارقة، وقيل فتنة القرامطة، اختلف فيه، فتن وراء فتن وربنا ينجينا، يعني وكأن الفتن تأتي فيقتل الصالحون ويبقى الرعاع ويقل عدد الصالحين، كل ما يقل عدد الصالحين لحد ما ايه ربنا سبحانه وتعالى يأذن بأن تقوم الساعة بقى، فلا تقوم الساعة على مسلم أصلا، يرسل ريح خفيفة بعد موت سيدنا عيسى بن مريم فتقتل فتميت كل مسلم وتقوم الساعة على شرار الخلق. وعن أبي قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كل يعني كل دول حدثني طائفة من الحديث، حديث ستنا عائشة الطويل في الإفك قريناه قبل كده، حديث طويل في حادثة الإفك، قالت ستنا عائشة رضي الله عنها فأقبلت أنا وأم مسطح، فعثرت أم مسطح في مرتها، يعني تكعبلت في ثوبها، عثرت في مرتها يعني تكعبلت وكادت تقع في ثوبها وهي ماشية مع ستنا عائشة راجعين من الغائط، كويس، فقالت تعس مسطح، لما وقعت كادت تقع قالت ايه تعس مسطح، يعني ابتدي على ابنها، يا رب. فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. يبقى مصطح ممن شهد بدرا جايبه عشان دي. فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا. فذكر حديث الإفك اللي هو الحديث الطويل بتاع الإفك. وعن أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال هذه مغاذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم أو يلقيهم أو يلقيهم أو يلقيهم روايتان على فكرة يلقيهم ويلقيهم وفي رواية وهو يلعنهم ما كان يلقيهم كمان. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يعني وهم يلقوا أجساد من مات من الكفار في القليب كويس. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال موسى قال نافع قال عبد الله قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهم 81 رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير قسمت سهمانهم فكانوا 100 والله أعلم. يعني السهمان اتقسمت على 100 مع ان كانوا هم 81 زادوا ليه؟ لان النبي اشرك بعض من ممن لم يشهد بدر في غنائم بدر زي سيدنا عثمان بن عفان كان مشغول بتمريض رقية فقسم له النبي. وكان بعض الصحابة ارسلهم النبي عيون ليرقبوا الطرق وليرقبوا القبائل فقسم لهم ايه في هذه السهمان. وعلشان كده قسمة السهمان كانت اكثر من العدد لان النبي اشرك من لم يشارك في بدر بالفعل. والحديث الاخير اليوم وهو الحديث الاخير في هذا الباب حتى ننتهي منه. قال حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن هشام بن عروة عن ابيه عن الزبير قال ضربت يوم بدر للمهاجرين 100 سهم. ونقف على باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع الذي وضعه أبو عبد الله يعني الإمام البخاري على حروف المعجم إن شاء الله يوم السبت القادم بإذن الله رب العالمين الساعة 10:30 صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. جزاكم الله خيرا. الله الله على الأزهر الله الله أكبر نور الدنيا كمن واكتر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا. والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين. إن شاء الله إن شاء الله.